نود من شيخنا أن يذكر لنا أدلة مشروعية دفع الصائل وحكمه الشرعي. مسألة دفع الصائل وهو ما يعرف بالدفاع الشرعي الخاص مشروع ليحمي الدافع نفسه أو عرضه أو ماله، أو يحمي نفس غيره أو عرضهم أو أموالهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ويكون ذلك بدفع كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع ذلك الاعتداء. ويدل على مشروعية دفع الصائل قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وما رواه سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: من قتل دون ماله فهو شهيد. وبما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وفي حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له. والعلماء يتفقون على أن دفع الصائل واجب على المدافع حال الاعتداء على العرض، لأنه لا سبيل إلى إباحته، ولكنهم يختلفون في دفع العدوان على النفس والمال. وسبب اختلافهم يرجع إلى أن الدفاع عن النفس والمال أهو حق أم واجب؟ ولا يخفى أن الحق يقابله الواجب، وكلاهما يختلف عن الآخر في طبيعة حكمه، فالحق يجوز فعله ولا يأثم صاحبه ولا يعاقب على تركه، بينما الواجب محتم لازم فعله ويأثم صاحبه ويعاقب على تركه، وأن فعله في الأصل لا يعد جريمة سواء أدى الواجب أو استعمل الحق، لأن حكم الفعل في حد ذاته مباح. والتفرقة بين الحق والواجب من هذه الجهة متفق عليها. ويفترق الحق عن الواجب من جهة أخرى، وهي أن الحق مقيد بشرط السلامة، أي أن صاحب الحق مسؤول دوما عن سلامة المحل الذي باشر عليه حقه لكونه مخيرا بين الفعل والترك، بخلاف الواجب فلا يتقيد بشرط سلامة المحل الذي مارس عليه واجبه لكونه ملزما بتأدية الواجب على الوجه المطلوب. وهذه التفرقة بينهما مختلف فيها، قال بها الأحناف والشافعية خلافا لما عليه الأمر بالنسبة لمذهبي مالك وأحمد رحمهم الله، من أن الحق كالواجب لا يتقيد بشرط السلامة، ذلك لأن استعمال الحق عمل مباح ولا تتحدد المسؤولية على المباح. والرأي المعتبر في دفع الصائل عن النفس والمال أن تكييف الفعل كماهية أنه حق جائز مطلقا سواء في حالة الفتنة أو غير الفتنة، وليس واجبا. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل. فالحديث يدل على جواز الاستسلام في النفس والمال بالأولى. أما حديث فلا تعطه فمحمول نهيه على غير التحريم. وقد روى أبو موسى الأشعري في حديث له في الفتن قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. وهذا الحديث وغيره مما يدل على عدم وجوب الدفاع عن النفس، ويدل من جهة أخرى على ترك القتال عند ظهور الفتن والتحذير من الدخول فيها. ويؤيد ما ذكر عن عمل عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث صح أنه منع عبيده أن يدفعوا عنه وكانوا 400، وقال: من ألقى سلاحه فهو حر. فترك القتال مع إمكانه وهو يعلم أن الثوار يريدون نفسه. والعلم عند الله تعالى. السؤال: بعد الفراغ من الاستنجاء هل يلزمني أن أستخرج بقية البول بالجذب أو لا؟ مسح الذكر ونتره أي جذبه بجفاء لاستخراج بقية البول ليس بواجب ولا سنة، بل هو فعل غير مشروع يضر بالمسالك البولية، ويكون سببا في إضرار البول. وقد شبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صورته بالضرع، حيث قال: إنه كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در. أما الاستدلال بحديث إذا بال أحدكم فلينطر ذكره ثلاثا، فقد ضعفه البخاري وابن تيمية ونقل النووي في المجموع اتفاقهم على ضعفه، والأكثرون على أنه مرسل. قلت: وعلى فرض صحته يمكن حمله على المبتلى عادة بخروج قطرات البول عند القيام بعد فراغه منه أو عند المشي خطوات، فله تكراره من مجامع العروق ثم نتره دفعا للريبة والشك واستبراء من البول. والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل الصلاة باللباس المحتوي على صور ذات أرواح صحيحة؟ وبارك الله فيكم. الصلاة بلباس فيه صور ذات أرواح تكره كراهة شديدة مع صحتها لانفكاك جهة الأمر بالصلاة عن جهة النهي عن الصور ذات الأرواح، كالصلاة بالحرير والذهب للذكور. وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا انفكت جهة الأمر عن جهة النهي أن الفعل صحيح مع اختلافهم في صور الانفكاك. والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يجوز تطيب المرأة الميتة بجعل بخور من طيب على كفنها؟ مما يستحب في الكفن فضلا عن البياض تطيبه ثلاثا أو تبخيره، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. ولدليل الخطاب في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة: ولا تحنطوه، وفي رواية: ولا تطيبوه، فإن مفهومه يدل على أن غير المحرم حقيق بالتطيب، والمرأة كالرجل في الحكم ما لم يدل دليل على تخصيصها به، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: النساء شقائق الرجال. ولا يلحق منع تعطرها للزينة حال خروجها بهذه المسألة لقيام الفرق في القصد والحكم بين الحي والميت، والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما حكم مسابقات حفظ القرآن والعلوم الشرعية التي تقام بالمساجد للطلبة تشجيعا لهم على مواصلة الطلب والحفظ؟ وما حكم تخصيصها بليلة 27؟ وبارك الله فيكم. لا مانع من جواز المسابقات في حد ذاتها على حفظ القرآن الكريم ومعرفة معانيه وحفظ الحديث النبوي ودراسته والفقه الإسلامي وأصوله وغيرهما من العلوم النافعة، تقصدا في معرفة الصواب فيها من الخطأ في القضايا المطروحة في المسابقات، بل يرغب فيها، حيث تبعث المسابقات العلمية في النفس الهمة في البحث والتقصي في مسائله نتيجة التنافس الذي تحثه هذه المسابقات. ويجوز أيضا على أرجح قولي العلماء بذل العوض المالي فيها، وهو مذهب الحنفية ووجه عن الحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن القيم، لأن المستثنيات في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا سبق إلا في خف أو في حافل أو نصل، إنما ذكر بذل العوض منها على سبيل التمثيل لما فيها معنى إعداد العدة المادية في الجهاد، وهذا المعنى موجود فيما هو أولى منه، وهو إعداد العدة الإيمانية، ذلك لأن الدين قوامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت المراهنة والمسابقة على آلات الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز. أما عقد المسابقات القرآنية والعلمية في ليلة 27 من رمضان فلا يشرع هذا التخصيص لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علما بأن الاحتفال بليلة القدر من محدثات الأمور، وكل محدثة بدعة، وإنما المشروع إحياؤها بقراءة القرآن والصلاة والصدقة والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادات المشروعة فيها، فالإكثار من العبادات فيها كسائر العشر الأواخر، لأنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يوقظ أهله ويشد مئزره ويحيي ليلة، وأكد ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله عنها أن تدعو إن وافقت ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال: هل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة وتقصر شعرها وتؤخر الطواف إلى ما بعد الظهر، أم يشترط عليها الترتيب؟ في مناسك الحج والعمرة إن حاضت المرأة قبل الإحرام فإنها تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم بالحج أو العمرة من الميقات، لحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها: حين نفست بذي الحليفة أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وحكم الحيض كحكم النفاس، وتبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا تطهرت أدت طوافها وسعيها وقصرت شعرها. أما إذا حاضت بعد الإحرام وقبل الطواف فإن الواجب عليها انتظار الطهر وتبقى على إحرامها حتى تطهر، وبعد تطهرها تطوف وتسعى وتقصر شعرها. وكذلك إذا حاضت في الحج قبل طواف الإفاضة فإنها تبقى محرمة وتأتي سائر المناسك إلا الطواف بالبيت والسعي. ويدل عليه أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حاضت قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. والحديث دل على أن الحائض لا تطوف بالبيت، إذ لو جاز لها الطواف لم تكن لتحبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والسعي لا يجزئ إلا إذا تقدمه طواف صحيح فهو تبع للطواف، فإن سعى قبل الطواف لم يصح سعيه. وبه قال جمهور العلماء على وجوب ترتيب السعي بعد الطواف، وهو مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم. والقائلون بعدم وجوب الترتيب أي أن تقديم الطواف ليس بشرط، وهو رواية عن أحمد ومحكي عن بعض أهل الحديث وداود وابن حزم، إنما استندوا إلى حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجا فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج. وقد أجاب عنه ابن القيم قال: وقوله سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض. ووصف الخطابي القول بجواز تقديم السعي على الطواف بأنه قول كالشاذ لا اعتبار له. قلت: والخلاف في المسألة إذا بقي قويا فإن الحيطة مطلوبة في مثل هذه المواقف، وهي تقتضي عدم القيام بالسعي إلا بعد الطواف موافقة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله، إذ فيها يتيقن من الخلوص من التكاليف ولا يقين مع الشك. أما إذا حاضت بعد الطواف فإنها تكمل عمرتها بالسعي والتقصير ولو في حالة الحيض، لأن الطهارة تعد من سنن السعي لا من شرطه، فأشبه بالوقوف بعرفة حيث لا يشترط له الطهارة، ولأنه عبادة لا تتعلق بالبيت. وكذلك إذا حاضت المحرمة في الحج بعد طواف الإفاضة فإنها تتم حجها، فإن استمر بها الحيض وأرادت الخروج فإنه يسقط عنها طواف الوداع باتفاق العلماء، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يجوز شراء أشرطة علمية وكتب ورسائل دعوية بأموال محرمة يريد أصحابها التخلص منها بغرض توزيعها في أغراض دعوية، وجزاكم الله خيرا؟ الواجب على المسلم إذا أراد التخلص من المال الحرام إذا يأس من معرفة صاحبه أن يصرفه على مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين وفق ما يراه ملائما ومناسبا، وله أن يقدر الأنسب بحسب ما تيسر له، فإن رأى أنه يصرفه على مصالح المسلمين أو إلى جهة خيرية تعمل على تحقيق مشروع خيري عام غير محصور بفرد أو جماعة معينة، جاز له ذلك كبناء مستشفى أو بيت الأيتام أو يصرف في بيوت الوضوء والخلاء في المساجد إن كانت منفصلة عنها ونحو ذلك مما يحقق مصلحة عامة، أو رأى الأنسب أن تصرف للفقراء والمساكين بإخراج ما بيده من مال حرام فيدفعه إليهم ليسد به حاجتهم، فإنه يجوز له ذلك. أما توزيع المال الحرام على شكل أشرطة ورسائل دعوية فليس بمصرف صحيح للمال المحرم من جهتين: الأولى أنه لا ينتفع به المسلمون عامة، وإنما محصور في أفراد معدودين لا على وجه العموم. والجهة الثانية أن شأن الأشرطة القرآنية والوعظية والعلمية والرسائل الدعوية كشأن المسجد وعمارته، لا ينبغي أن يكون المال الخبيث موضعا للإكرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا يقاس إعطاء المال المحرم على الفقير، لأن الله تعالى أذن له أن يأخذ هذا المال حتى لا يبقى بغير مالك، لكنه لم يأذن بالانتفاع بالمال المحرم في بناء المسجد أو عمارته، سواء كانت عمارة بنيان أو عمارة إيمان على أصح قولي العلماء، والعلم عند الله تعالى. السؤال: نرجو من شيخنا حفظه الله أن يذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمضاربة، وبارك الله فيكم. يمكن ذكر الأحكام المتعلقة بالمضاربة باختصار من الحيثيات التالية: فمن حيث التسمية، فإن المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض بمعنى السفر، وهي المعاملة على السفر للتجارة طلبا لرزق الله تعالى. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والمضاربة تسمى القراض في لغة أهل المدينة. ومن حيث تعريف اصطلاحا، هي دفع مال معلوم للعامل قصد التجار بها ببعض ربحه. ومعنى التعريف أن يعطي صاحب المال من النقود للعامل قصد الاتجار بها، وما يحصل بينهما من الربح فبحسب ما يتشارطان عليه. وتعيين مقدار نصيب العامل شرط صحة المضاربة كالمناصفة أو ثلث الربح وما إلى ذلك. فتقدير حصة العامل إنما تكون بالشرط، بينما رب المال فإنه يستحقه بماله لا بالشرط. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن العامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه بعد أن يكون معلوما جزءا من الأجزاء. ومن حيث حكمها، فالمضاربة جائزة بالإجماع، ومستند الإجماع إقراره صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه من غير نكير. والمضاربة داخلة تحت قوله تعالى: وأحل الله البيع، وهي مشمولة بقوله تعالى: تجارة عن تراض منكم، وكذا بأدلة جواز البيع والإجارة والوكالة، لأن المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك كما قال ابن القيم. ومن حيث أحكامها، فضلا عما تقدم من أحكام، فإن المضاربة تصح مؤقتة بزمن محدد، كما تجوز معلقة على شرط، لأن المضاربة تصرف مأذون فيه ويجوز تعليقه على شرط مستقبل. فإن المضارب أمين، فإذا قبض المال فالواجب أن يحافظ عليه ويتقي الله فيما وكل فيه، فلا يجوز أن ينفق من مال المضاربة على منافعه الخاصة أو نفقات العلاج ونحوه، ولا أن يستعمله لمصلحة المضاربة في أسفاره وتنقلاته إلا بسابق اشتراط على صاحب المال، لأن العامل أجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح فهو يعمل بجزء من ربحه، والزيادة على الربح لا يستحقها إلا بشرط أو جريا على العادة التي تجري مجرى الشرط، عملا بقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والعامل لا يستحق من الربح شيئا إلا بعد كمال رأس المال. وإذا فسدت المضاربة وبطلت فلا يكون للعامل إلا أجرة مثله لاستحقاقه الربح بالشرط، إذ المعلوم أنه إذا فسد المتبوع وهو المضاربة فسد التابع وهو شرط، لأن التابع تابع. وإذا سقط الأصل سقط الفرع. أما رب المال فيكون الربح له إذا ما فسدت المضاربة، لأن الربح نماء ماله. والمضارب يملك بيع مال المضاربة نقدا، لأن المضاربة قد انعقدت بقصد التجارة وطلب الربح، والبيع نقدا من أهم وسائل التجارة، غير أنه من الأمانة أن لا يعمل بمال شخص آخر على وجه يضر بصاحب المال الأول إلا إذا أذن له، إذ قد يستغرق مال العاقد الثاني جل وقت العامل فيشغله عن المضاربة والاتجار بمال الأول، وخاصة إذا كان المال كثيرا. الأمر الذي يؤدي إلى الضرر، والضرر منهي عنه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإن أذن له صاحب المال الأول بالعمل بالمال للعاقد الثاني ولم يلحقه ضرر، فلا مانع في هذه المضاربة وازدواج عمل العامل. أما إذا حصل الضرر على صاحب المال الأول، فالواجب على العامل رد حصته من الربح في مضاربته مع الثاني إلى شركته مع صاحب المال الأول، فالمضارب الثاني يأخذ نصيبه من الربح، أما نصيب العامل من الربح فيضمه مع المضاربة الأولى لاستحقاق المضاربة الأولى المنفعة التي بذلها العامل في المضاربة الثانية، ويكون الربح بينهما بحسب ما اشترطاه. هذا ولما كان الربح المجعول بينهما وقاية لرأس المال فلا يجوز قسمته في المضاربة قبل انتهاء العقد بينهما إلا إذا حصل بينهما تراض، إذ المعلوم أن الربح قد يغطي ما يقع من خسارة في بعض الصفقات التجارية ويؤمنها بالربح. فإذا ما قسم المردود ووزع الربح المالي قبل انتهاء عقد المضاربة لم يبقى حالة إذن رصيد يجبر به الخسارة. وأخيرا ومن منطلق الأمانة أيضا، فإنه إن حدث نزاع فإن العامل يقبل قوله في دعواه على مقدار الربح والخسارة وما حصل من تلف وعطب، كما يقبل قوله فيما يبينه من مشتريات عقدها لنفسه لا للمضاربة، وأخرى أبرمها للمضاربة لا لنفسه، لأنه أمين على ما تحت يده من مال المضاربة، ويضمن ما تلف منه إذا كان بتعد بتصرف لا يملكه من عموم التصرفات أو تفريط في حفظه، ولا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط إجماعا. والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يشترط للمرأة أن تلبس قفازا لتستر الحلي الذي تتحلى به؟ لا يشترط ذلك، لما ورد في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، قال: الكحل والخاتم والسوار والخضاب. والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما حكم ذهاب العروس إلى الحمام والحلاقة والتزين بالحناء؟ أما الحمام فلا يجوز للمرأة دخوله للنص الوارد في ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحمام حرام على نساء أمتي، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت أمهاتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الرحمن. أما ذهابها للحلاقة فيمنع سدا للذريعة، ذلك لأن غالب القائمات على صالونات الحلاقة والتزيين إما أن يكن مختلطات برجال فلا يجوز لها أن تظهر نفسها لهم، أو نساء غير ملتزمات بالدين، فالذهاب إليهن إقرار بما هن عليه من الفساد والإفساد بالتغيير لخلق الله والفتنة، وعلى تقدير أنهن ملتزمات فلا يجوز لها تسريح شعرها على موضة الكافرات والعاهرات أو الفاسقات. أما إن مشط لها أختها على غير ذلك فإنه يجوز لها بقصد التجمل لزوجها. أما الحناء فإن كان تزينها لزوجها فمستحب ولنفسها جائز، إلا أنه لا تبديه للناس لدخوله في عموم الزينة. وأما إن كان يوم التصدير فإنه يصحبها عادة اعتقادات فاسدة، منها: العروس التي لم تحن لن تنجب الذرية، وأنها تدفع العين وتجلب السعادة، فمثل هذا يمنع حسما لمادة الشرك، والعلم عند الله تعالى. السؤال: اشترطت على زوجي قبل العقد الشرعي التنازل عن جميع حقوقه إذا أراد التعدد، إلا أن الشرط تم بيني وبينه، والآن وبعد عشرة زوجية دامت 15 سنة قرر زوجي التعدد ناقضا الشرط بحجة أنه لم يذكر أثناء العقد الشرعي، فما هو الموقف الشرعي الواجب اتخاذه معه؟ اعلم أن الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا باطل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فاشتراط التنازل على كافة حقوق الزوج مع بقاء زوجته في العصمة معنى ذلك حرمانه من حقه في الفراش والطاعة وفي غيرهما، مع لزوم النفقة عليه لها ولأولادها، وهذا الحيف والجور في هذا الشرط ظاهر. فلو اشترطت عليه ألا يعدد وقبل شرطها أمكن والحال هذه أن تفسخ عقد الزوجية إن رغبت أن تلغيه، لكنها إذا اشترطت التنازل على كافة حقوقه فإن الشرط باطل والعقد صحيح، وزواجه من الثانية لا يؤثر في العقد على الأولى، والواجب على المرأة أن ترضى بقضاء الله وبأحكامه وما شرعه في حق الزوج ما دام يقوم بالواجبات تجاهها. صانك الله من كل مكروه ووفقك لما يحب ويرضى، والزمي طاعة زوجك بالمعروف فإنه جنتك ونارك، والعلم عند الله تعالى. السؤال: أجبر والد ابنته وهي كارهة على الزواج من رجل لا ترغب فيه زوجا وقد دفع كل المهر، فهل هذا الزواج صحيح؟ وهل للمرأة حق في رد هذا الزواج؟ وجزاكم الله خيرا. لا يجوز للولي إجبار وليته البكر البالغة العاقلة على الزواج، على الراجح من قولي العلماء، وهو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد، وهو اختيار ابن تيمية رحمهم الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرى أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم البكر يستأذنها أبوها. وأصل ذلك أن تصرف الولي في بضع وليته كتصرفه في مالها، وإذا كان لا يجوز أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها، فإنه أحرى أن لا يجوز أن يتصرف في بضعها مع امتناعها وكراهيتها ورشدها، لأن بضعها أعظم من مالها. ومن جهة أخرى فإن المرأة قد شرع لها الخلع للخلاص من الزوج الذي تكرهه، فكيف يجوز تزويجها له ابتداء؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وأما تزويجها مع كراهيتها للنكاح فهذا مخالف للأصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته؟ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه فأي مودة ورحمة في ذلك؟ ومرد الاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى مناط الإجبار، هل هو الصغر أم البكارة؟ والأحاديث ترجح الصغر، وكذا القياس والمعقول. هذا وإذا زوجها وليها بغير إذنها فإن العقد قابل للإبطال، موقوف على إجازتها له أو إلغائها، فإن أجازته فيصير العقد صحيحا لا يحتاج إلى استئنافه من جديد. أما إذا أبطلته وصرحت بذلك فلا يصح العقد بغير إذنها، فإن رضيت به بعد ذلك فلا بد لها من استئناف العقد من جديد. والعلم عند الله تعالى. السؤال: ترتدي بعض النساء خمارا بلون مغاير للون العباءة، وقد يكون في بعض الأحيان ملفتا للأنظار، فهل يجوز التغاير بين الخمار والعباءة؟ وما هي الألوان التي يمكن أن يكون عليها الخمار بصفة شرعية؟ وجزاكم الله خيرا. الواجب في الخمار ابتداء أن تلقيه المرأة على رأسها وتلويه على عنقها وترخيه على صدرها، بحيث تسدله على رأسها وتغطي به عنقها وأذنيها وصدرها ونحو ذلك، لقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والمراد بالجيب هو موضع القطع من الدرع والقميص، أي الفتحة من الأعلى التي يبدو فيها شيء من الصدر والعنق، والمعلوم من جهة ثانية أن النساء شقائق الرجال في الأحكام ما لم يرد دليل شرعي يفرق بين الجنسين في الحكم، كما أن الأصل في ألوان اللباس الحل والإباحة إلا إذا ورد دليل يمنعه عليهما جميعا أو يخصص أحدهما بالمنع دون الآخر. وتظهر الألوان على الوجه التالي: أما اللون الأسود للنساء فقد ثبت ذلك من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. وقد شبهت رضي الله عنها ما على رؤوسهن من الأكسية المتخذة جلابيب بالغربان من جهة سواد لونها. ويدل على إباحة اللون الأسود للنساء أيضا حديث أم خالد بنت خالد أنها قالت: أتي النبي بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال: ائتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي. وكان فيها علم أخضر أو أصفر. أما اللون الأخضر للنساء فقد ثبت في البخاري أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قالت عائشة رضي الله عنها: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها. وأما اللون الأحمر فيدل على جوازه للنساء ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي علي ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل احرقهما. والمراد بثوبين معصفرين أي مسبوغين بالعصفر الذي له صباغ أحمر. قال النووي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أأمك أمرتك بهذا؟ معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن. ويدل عليه أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقدفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. وأما الأبيض من الثياب فلعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وكذا الأصفر للرجال. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وفي سنن أبي داود عنه رضي الله عنه قال: وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. والأحاديث السابقة دالة على إباحة اللون الأسود والأخضر والأحمر للنساء بالتنصيص عليها، وهي تشمل الرجال أيضا بالأصل السابق البيان ما عدا الأحمر، فهو جائز للنساء وعلى خلاف بين الرجال، بينته في فتوى سابقة. وأما الأبيض والأصفر فيجوز للمرأة أيضا بموجب الأصل المقرر السابق البيان في إباحة الألوان، لعدم وجود ما يمنعه أو يخصصه هذا. ويجدر التنبيه إلى أن الألوان المهيجة أو ذات اللمعان التي يرتديها أهل الخنا والهوى والردى فتمنع من جهة التشبه والإثارة، وكذلك الألوان التي يرتديها بعض الجماعات الدينية خاصة فيمنع تقصد الزي واللون اللذين يعرف بهما حذرا من الحدث والبدعة في الدين، كما يمنع التزيي بألوان علم لبلد أو فريق أو ناد، وخاصة الكافرة منها، لما يفضي إلى شرك المحبة والتعظيم وعقد الولاء والبراء لغير أهله. والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يجوز تخصيص اليوم الثالث من الولادة لدعوة النساء؟ وما حكم العادات التي تفعلها النساء اليوم في اليوم السابع مثل غسل المولود وجعل الورد والشمع تفاؤلا؟ لا شك أن تخصيص اليوم الثالث لدعوة النساء لا يعلم في الشرع جوازه، وكذا ما يفعلنه في اليوم السابع من غسل المولود وجعل الورد والشمع ونحو ذلك مما ليس من الشرع، بل لعله من عادات النصارى ومن شاكلهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومثل هذا التخصيص يعد من البدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والعلم عند الله تعالى. السؤال: إذا كانت الأحكام التكليفية لا تثبت في حق المميز، فهل يجوز للمرأة أن تعلم الأطفال المميزين ذكورا وإناثا، مع العلم أن الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي يجيز لها ذلك إذا انضبطت بالشروط الشرعية؟ الصبي كما ورد في السؤال لا تثبت في حقه التكاليف الشرعية من الواجبات والمحرمات ولا التصرفات من العقود والفسوخ وغيرها باتفاق، غير أن هذا يعد أحد الأقسام المتعلقة بأحكام الصبي، وفيه ما هو في حكم البالغ باتفاق، وقسم آخر مختلف فيه لتردده بين لحوقه بالبالغ من عدمه. والطفل في هذه المسألة على شقين: أحدهما إذا كان صغيرا لم يبلغ حد الشهوة والقدرة على الجماع، ولم يميز بين عورات النساء والرجال لصغره، وهو المعبر عنه بالصبي غير المميز، فلا حرج أن تظهر المرأة زينتها أمامه، ولها أن تربيه وتعلمه العلوم الدينية النافعة، لقوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فلا يلحق بالبالغ باتفاق. والثاني إذا كان صغيرا مميزا بين العورة وغيرها، أو مقاربا للاحتلام، فحكمه بالنسبة للنظر للأجنبية عنه كالبالغ، فلا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها له أو أمامه. فمثل هذا الصنف من الصبيان أمرهم الله تعالى بالاستئذان في بعض الأوقات، قال تعالى: والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. وعليه فإن الصبي المميز إذا كان يلحق بالبالغ في الشهوة فهو في حكم الأجنبي عنها، جريا على أن كل ما قارب الشيء أخذ حكمه. وتعليم المرأة للأجنبي البالغ فضلا عن الخلوة به غير جائز شرعا، سواء في بيتها أو في مكان آخر، أو كان واحدا أو أكثر ولو بالشروط الشرعية على الأصح. قال النووي في معرض شرح حديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن الصحيح جوازه، والعلم عند الله تعالى. السؤال: أعاني من مرض في صدري، وقد وصف لي أحد المعالجين بالأعشاب الطبية أن آخذ الحرباء فأقتلها ثم أتركها تجف، وبعدما تيبس أقطعها وأخلطها مع أعشاب أخرى وآكلها، فهل يجوز التداوي بمثل هذه الحيوانات على الشكل الذي وصفت؟ وشكرا. العلماء وضعوا ضابطا للحيوان المحرم أكله يظهر وجهه كالتالي: كل ما نص على تحريمه بعينه كالخنزير والميتة والحمر الأهلية، أو ما وضع له حد وضابط كدوات الأنياب من السباع أو مخلب من الطير، أو ما يأكل الجيف كالغراب والرخمة، أو ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل، أو ما أمر الشارع بقتله كالفواسق الخمس، أو نهى عن قتله كالنحلة والنملة والضفدع والهدهد والصرد، أو ما يستخبث كالفأرة والحية والعقرب والحرباء والخنافس والجعلان والديدان ونحو ذلك. وأكل الخبائث محرم بإجماع المسلمين، لقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وفضلا عن كون الحرباء محرمة الأكل لكونها من الخبائث، فإنها تستعمل أيضا في السحر والكهانة كشأن الحية والعقرب وغيرهما من الخبائث الأخرى. وتجدر الملاحظة إلى أن معيار معرفة الخبائث من الطيبات هو ما كان عليه حال العرب الحجازيين من أهل الأمصار ممن نزل عليهم الكتاب وخوطبوا بالسنة